سوف أذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل الأفضل الاغتسال والإحرام من الفندق أم يجب الاغتسال والإحرام من الميقات؟ لا، لا يجب الاغتسال والإحرام من الميقات، لا يجب. الأرفق بك أنك تغتسل من الفندق أو السكن الذي أنت فيه، تغتسل وتلبس وتنوي من الميقات. إذا حذيت الميقات تنوي، تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الأرفق بك أنك تستعد من السكن أو من الفندق. نعم. يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في المسجد صندوق يكتب عليه للزكاة، فهل يجوز وضع زكاتي داخل هذا الصندوق؟ ما يظهر هذا الأمر، يعني لا يظهر للجواز. لماذا؟ لأن الزكاة فيها لا بد من الإجابة والقبول، وهذا الصندوق لا، يعني كيف يكون القبول إذا وضعت الزكاة أنت في هذا الصندوق؟ إلا إذا كنت تعلم من وضع الصندوق وأن الوضع هذا حقيقي، وأنه يعني ليس فيه نصب ولا فيه الاحتيال، فلا يعني تستأذن من وضعه، تقول سأضع فيه الزكاة، وتضع فيه الزكاة حتى يكون الإجابة والقبول، وتكون النية، لأن الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية. فأنت إذا كنت تعلم من وضع هذا الصندوق وتعلم أنه ثقة، يعني لا يمكن منه النصب والاحتيال، فأنت تستأذنه إذا أردت أن تضع في الصندوق، أو إذا كان العرف عندكم، إذا كان العرف عندكم أن هذا الصندوق متعارف عليه وأن الزكاة توضع فيه من كل الموجودين، وأن من وضع الصندوق يقبل وقد أو قدم القبول، قال قبلت كل من زكاة كل من يضع في هذا الصندوق، لا بأس، ما في إشكال إن شاء الله، لأن الزكاة كما قلنا عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية. نعم. أريد أن أعتمر عن أمي المتوفية، فكيف أفعل العمرة؟ تنوي عن أمك المتوفية، تنوي العمرة عن أمك المتوفية من الميقات. ولو قلت لبيك عمرة عن والدتي أو عن أمي جاز هذا الأمر إن شاء الله، ولو لم تقل النية في القلب كافية. نعم. بعض النساء يلبسن الكعب العالي، هل هذا عادي أم يأثمون؟ لا، التأثيم لا، يعني التأثيم لا يكون إلا بدليل، لكن إذا كان المرأة التي تلبس هذا الكعب العالي تقلد غيرها من غير المسلمات، أو أنها تريد يعني جلب الانتباه إليها من الرجال، هذا لا يجوز، محرم. إذا كانت تريد جلب الانتباه، لأن الله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت تلبس الكعب العالي تقليدا للكافرات أو لتجلب إليها أنظار الرجال وانتباه الرجال إليها، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل في اللباس الجواز، الأصل في اللباس الجواز. أيضا إذا كان الكعب العالي يضر بصحتها، أيضا لا يجوز لها استعماله، لأن صحتها ليست ملكا لها، صحتها ليست ملكا لها، فليس لها أن تعمل ما يضر بالصحة. نعم. ليس عندي مال لآتي بأمي للعمرة، فهل يجوز أن أعتمر نيابة عنها؟ لا، القادر بدنيا لا تجوز النيابة عنه، النيابة عن العاجز بدنيا، سواء كان مرض لمرض أو كبر سن أو متوفي ميت، أما غير هذين فلا تصح النيابة عنهما. نعم. 3 أخوات يذهبن مع السائق إلى مركز تحفيظ القرآن مع أن المسافة 20 كيلو، هل يجوز ذلك أم يأثمون؟ لا، هذه ليس فيها إثم، لأن هذه ليست سفر، هذه المسافة ليست مسافة سفر. ثم أمر آخر عدم الخلوة، لأنهم 3 أخوات ومعهم السائق، فلم يكن خلوة، فهذه المسألة إن شاء الله جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله. ذهبنا إلى العمرة، وعند الانتهاء من الطواف قال لي صاحبي طفنا 6 وأنا قلت 7، فطفنا مرة أخرى، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا شككت في عدد الصلوات، في عدد الركعات، أو في عدد أشواط الطواف، فخذ بالأقل، هذا هو المتيقن. فلو شككت هل طفت سبعا أو ستا، اجعلها ست وأتي بسابع، لأن الست هي المتيقنة والسابع مشكوك فيه، فتأخذ باليقين، تعمل باليقين في الصلاة عدد الركعات وفي الطواف. نعم. أنا في مكة وأريد أن أعمل عمرة ثانية، هل الأفضل أن أذهب إلى السيل الكبير أو رابغ أو أعود إلى المدينة أم أكتفي بمسجد التنعيم؟ يا إخوان، مسجد التنعيم عند كثير من أهل العلم ميقات للعمرة للمكيين، للمكي، لأهل مكة. أما نحن الأفاقيين الذين نأتي من خارج مكة مسافة قصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت، بين المواقيت، والمواقيت معروفة. فالإقامة، إذا نويت الإقامة في مكة أكثر، يعني من أكثر من خمس أيام، إذا نويت الإقامة في مكة يكون لك حكم الإقامة. نعم. هل يجوز تحديد مبلغ من الزكاة لبعض الأقارب وإعطائه لهم كل شهر طول العام خوفا من سوء تصرفهم في المال؟ نعم نعم، إذا كان الأمر كذلك كما ذكر يجوز، لكن يكتب، يكتب، لأن الإنسان ما يعلم متى يأتي الأجل، يكتب إن هذا دين زكاة لفلان وفلان، ويبين الأسماء ويعني ويخرجها عليهم يعني إخراج شهري كما يقول للمصلحة، للمصلحة. ولو صار له شيء يعني لا سمح الله من الوفاة يكون هذا مكتوب وينفذ هذا الدين، لأن الزكاة دين. نعم. وكذلك الدولة تطلب مني ضرائب، فهل يجوز أدفع جزءا من الزكاة للدولة مقابل هذه الضرائب؟ هذه المسألة الله أعلم، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله. نعم. المريض الذي يتمتع بصحة جيدة ولكن تأتيه ساعة أو ساعتان من اليوم يشتد فيه المرض، هل يكمل صومه أم عليه القضاء؟ على العموم يا إخوة، المريض الذي يشق عليه الصيام يفطر، يفطر المريض الذي يشق عليه الصيام سواء كان ساعة أو ساعتين أو أكثر، لكن إذا كانت الساعة محتملة يحتملها حتى تمر وتعود الصحة كما كانت، فالأحسن له أن إمضاء الصيام، الأحسن له الاستمرار في الصيام. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أبلغه؟ لا، لا تبلغه، هو يبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، يبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، والملائكة تبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، لو كان الإنسان ما يبلغ سلامه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بوكيل يوكله ويبلغ السلام عنه، كيف ملايين الملايين من المسلمين الذين لم يأتوا هنا؟ هذا الكلام، هذه الوصية لا يجوز تنفيذها. أنت يا مسلم من أي مكان، في أي مكان كنت، سواء كنت في الصين أو في أمريكا أو في أي مكان آخر، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، والله جل وعلا كفاك هذا الأمر. فلا نعمل أمر يخالف الشرع ولا نشق على أنفسنا بأمر لم يفرضه الله علينا. نعم. المرأة المتحيرة في الدورة كيف تفعل؟ المتحيرة في الدورة لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة معروفة، مثلا خمس أيام يعني من أول الشهر، خمس أيام أو ست أيام من أول الشهر، أو خمس أيام أو ست أيام من آخر الشهر، أو خمس أيام أو ست أيام من وسط الشهر. هذه تعمل بالعادة، إذا كان وقت عادتها والدم يستمر معها تقف عن العبادة، لا تصوم ولا تصلي حتى تمر الأيام التي كانت عليها قبل أن يصيبها ما أصابها، حتى تمر الأيام التي كانت عليها قبل أن يصيبها ما أصابها، ثم تغتسل وتعبد الله عز وجل. هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة، ما لها عادة يعني، أو لها عادة ونسيت العادة، نسيتها، لها عادة لكن أنسيتها، أو لم يكن لها عادة أبدا، يعني ما يكون لها عادة. الشهر يعني العادة أحيانا تأتيها في وقت كذا، وأحيانا تأتيها في وقت كذا، وأحيانا تكون 5 أيام، وأحيانا تكون يومين، يعني ليس لها عادة. هذه ماذا تعمل؟ ليس لها عادة وليس لها تمييز، هذه تعمل بصفة الدم. إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم غير الحيض، لأن دم الحيض أسود غليظ، أسود غليظ له رائحة منتنة، ودم الاستحاضة لا، أحمر فاتح وخفيف. فإذا كانت تميز بين الدمين فتعمل بالتمييز، يعني الوقت الذي فيه صفة دم الحيض تقف عن العبادة، تقف عن العبادة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، تغتسل وتصوم وتصلي. طيب. هذه إذا كان لها تمييز. إذا لم يكن لها تمييز، ما عندها تمييز ولا ليست لها عادة، ماذا تعمل؟ هذه الحالة الثالثة. في هذه الحالة تعمل بغالب عادة النساء، لأن غالب النساء عادتها 6 أيام أو 7 أيام. إذا لم يكن لها عادة معروفة ولم يكن لها تمييز، لا تميز بين دم الحيض وغيره، تعمل بغالب عادة النساء، يعني تتوقف من الشهر 6 أيام أو 7 أيام، يعني غالب النساء عادة النساء، ثم تغتسل وتعبد الله عز وجل. هذه المتحيرة. نعم. ماذا أفعل في الطواف والسعي وأنا بصحبتي الزوجة أثناء الهرولة والإسراع بين العلمين في السعي؟ ما عليك شيء، أمشي مع زوجتك على هينتك، ولا عليكم شيء، لأن الإسراع في المشي أو الهرولة أو هذا سنة وليس واجبا، سنة لغير المعذور، لكن أنت الآن معذور وزوجتك معك، فامشي على هينتك مع زوجتك وأتم السعي والطواف إن شاء الله. نعم. من تعب أثناء الطواف والسعي هل يجلس يرتاح قليلا ثم يواصل؟ نعم، يجوز له أن يرتاح ثم يواصل، لأن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ديننا يسر والله الحمد والمنة. نعم. الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، هل هناك مزية معينة؟ لا، ليس للروضة مزية معينة بالنسبة للعبادة فيها. نعم، الحديث ورد بأن ما بين بيتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد دليل يدل على أن العبادة لها مزية. المسجد النبوي كم الصلاة فيه؟ كم عدد الصلاة فيه الواحدة بكم صلاة؟ كم؟ 1000. هل قال الصلاة في المسجد في الروضة تساوي 2000؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال، لا، المسجد كله واحد. فالروضة ليس للعبادة فيها مزية، لا صلاة ولا ذكر ولا دعاء ولا أي شيء. نعم. هل يجوز أن تكون نية الصيام عن شهر رمضان من أول يوم بنية الشهر كاملا؟ نعم، هذا أجاز فقهاء الحنفية، أجاز هذا الأمر فقهاء الحنفية، يقول لو نوى صيام شهر رمضان كاملا من البداية فصيامه صحيح. ومعنى هذا أنه لو غفل عن تجديد النية في الليل أن الصيام صحيح إذا صام في النهار من الغد، لكن جمهور العلم يقول لا بد من النية، يعني كل ليلة. لماذا؟ لأن السحور سنة، ومن تسحر فقد نوى، فقالوا يعني تجد، يعني ينوي كل ليلة. لكن فقهاء الحنفية يقولون إذا نوى من أول الشهر فصومه صحيح إلا أن يقطع النية، إذا قطع النية لابد من التجديد. نعم. امرأة تريد أن تذهب إلى العمرة ولكن جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ تفعل، لا تحرم معها، يعني لا تحرم، لأن إلا إذا كانت تستطيع البقاء حتى الطهر، إذا كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى بعد ذلك وتقصر، نعم تحرم مع المعتمرين. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء فإنها لا تحرم، أو أنها لا تستطيع العودة، كذلك يعني لو كانت تستطيع العودة لكونها ساكنة، لكون مسكنها قريب، يعني ليس مسكنها بعيد، لو مثلا عادت إلى مسكنها وهي محرمة حتى تطهر وبعد الطهر تذهب إلى مكة، نعم تحرم أيضا مع المعتمرين وتعود إلى بلدها إلى بيتها إلى سكنها، ثم بعد ذلك تأتي إذا طهرت. لكن إذا كانت لا تستطيع العودة ولا تستطيع البقاء حتى الطهر فإنها لا تحرم، لأن الإحرام لا يعني لا يكون واجبا عليها في هذه الحالة. نعم. بعض الناس إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يشربون حتى ينتهي الأذان، هل صومهم صحيح؟ لا، هذا خطأ يا أخوان، هذا خطأ، لأن المؤذن يؤذن مع بداية طلوع الفجر، والله جل وعلا جعل الإمساك ابتداء من طلوع الفجر، ليش كذلك؟ فكون يشرب حتى يفرغ المؤذن من الأذان هذا غلط. نعم. لا، من كان الإناء في يده يشرب بعجل في بداية الأذان ثم يمسك. نعم. اشتريت قطعة أرض زراعية منذ عامين بهدف التجارة ولكن لم أبيعها حتى الآن، فما حكم الزكاة فيها؟ حكم الزكاة، العقار المعد للتجارة يقيم كل سنة كم يساوي مثلا، فمثلا لو قيمت هذا العام وأنه يساوي مثلا 100,000 وأنت اشتريته 50 تزكي 100، ولو العكس لو اشتريته أنت 100 وقيمته إذا مر عليه سنة 50 يساوي 50 تزكي 50، يقيم كل عام وتزكى القيمة، تزكى القيمة. أي نعم. رجل أكل مالي، هل يجوز أن أدعو عليه؟ الله المستعان. أكل وأكل؟ الله، هذا غلطان ذلك. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حرام، هذا لا يجوز. لكن يقول هل يجوز أن أدعو عليه؟ الله جل وعلا بين هذا الأمر، يقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من ظلم له أن يدعو على من ظلمه. ويقول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن يقول في آية أخرى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. يقول دعوت على رجل أكل مالي فاحترق بيته في الحال، فماذا أفعل؟ نعم، دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما في حجاب، دعوة المظلوم تستجاب حتى ولو كان المظلوم كافر، لو كان المظلوم كافر دعوته مستجابة. فهذا يعني الظالم الذي ظلمك ودعوت عليه هذا على نفسها جنت براقش، هو جنايته على نفسه. نعم، ولكن لو عفوت أنت عن ابتداء لكان أفضل. نعم. ماذا أقول للدعاء على الأطفال الأموات؟ عليهم ولا لهم؟ يدعو لهم، ماذا يقول؟ في الصلاة، يعني في الصلاة. أي نعم. نعم، في الصلاة الدعاء، الصلاة يعني الصلاة على الأطفال كالصلاة على غيرهم بالنسبة للدعاء العام، إلا أن المصلي في الأخير يقول اللهم اجعله شفيع، اللهم شفعه في والديه، اللهم شفعه في والديه واجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، يعني الدعاء الذي يكون للوالدين. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.